بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت إن هذا الفرض يتنوع إلى نوعين، فرض عيني وفرض كفائي، وفرغت من الحديث عن الدلالة اللغوية للعين والكفاية، وللدلالة اللغوية أثر في الدلالة الاصطلاحية. فالفرض العيني فرض موجه إلى الأعيان إلى الأشخاص، والفرض الكفائي هو الفرض الذي إذا قام به البعض كفى وسقط الطلب عن الباقي. هذا الفرق، ولذلك سمي الأول عينيا، ولا ينوب فيه ولا يقوم فيه أحد مقام آخر، والثاني هو قائم على أساس الإغناء والكفاية والنيابة. فهذا هو الإطار العام. حينما نقول إن هذا الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم الجميع. هذا هو تعريفه. السؤال الذي يطرحه الأصوليون: بمن يتعلق ذلك الإيجاب؟ هو واجب، بمن يتعلق؟ الآن بعد أن قلنا بأن هذا هو الفرض الكفائي بهذه الكيفية العامة، الآن السؤال هو أدق. إذن السؤال الذي يطرحه الأصوليون هو: بمن يتعلق هذا الواجب الكفائي؟ من يخاطب به؟ في هذا إجابة على هذا السؤال، عن هذا السؤال يوجد قولان أو مذهبان. إذا استطعنا أن ندرك إن هذا حقيقة، الآن هذا جوهر الفرض الكفائي وحقيقة الفرض الكفائي. المذهب الأول يقول إن الخطاب وإن الإجابة موجه إلى الجميع بلا استثناء، أي وإن كان فرضا كفائيا لكن المخاطبة هو كل المكلفين، جميع المكلفين مخاطبون. وهؤلاء يقولون الدليل على ذلك أنهم إذا لم يفعلوا جميعا فإنهم يكونون آثمين. وهل يكون الإنسان آثما إلا إذا ترك شيئا كان واجبا عليه؟ فما دمت قلت بأنهم آثمون بالترك، فمقتضى ذلك أنهم كانوا مخاطبين، فلما خوطبوا فلم يستجيبوا أثموا. هذا دليل هؤلاء، وهذا كما يقول فيه الأصوليون هذا هو مذهب المحققين، وسيأتي إن شاء الله بسط القول فيه. هناك مذهب آخر هو مذهب من يقول إن الذي يخاطب بالفرض الكفائي هم طائفة غير معينة في الأصل، طائفة المطلوب أن توجد طائفة لتقوم بذلك الفرض، ولكن أي طائفة؟ من أي جماعة يصدق عليها أنها طائفة فلتكن تلك هي التي تقوم، لأن الله تعالى في مثل هذه الأشياء خاطب الأمة وخاطب الطائفة. حينما خاطب المؤمنين قال ولتكن منكم أمة، ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن في الأولى ألزم الأمة، وفي الخطاب الثاني ألزم الطائفة. إذن فهذه الطائفة غير معينة، وهي تقوم بالفعل فتنوب عن الجميع ويكفي، لكن لو لم تقم حتى تلك الطائفة الواحدة لكان الأمر أمرا آخر. هؤلاء يقولون بأن هذه الطائفة غير معينة. ويقول ابن العربي المعافري كلمة جميلة جدا، يقول هؤلاء هذه الطائفة ليست معينة من حيث الخطاب، ولكنها طائفة تعينها السعادة الإلهية والمبادرة. كلام العربي، وربما ليس في لغيره، أي هم في الأصل في الخطاب، ونحن نتحدث عن الخطاب وهو الظاهر، ليسوا معروفين، ليسوا مخاطبين بأعيانهم أنت وأنت، لا، هم طائفة. ولكن ابن العربي يضيف هذا بأن هؤلاء هم الذين تعينهم السعادة والمبادرة. وهذه كلمة جميلة جدا. ما معنى؟ حينما ننظر إلى الناس جميعهم نلاحظ أن الناس يختلفون في قضية الاندفاع والسبق إلى فعل الخير. فهناك أناس يعتبرون أنفسهم ككل الناس ولا يعنيهم شيء وهم في وسط الناس. هؤلاء من جمهور الناس لا يتحمسون لشيء، لا يتحركون نحو أي شيء، وهم عاديون يأكلون ويشربون ثم يموتون. لكن في كل أمة تجد أن هنالك أناسا لهم إحساس بالمجتمع أكبر من هؤلاء. هؤلاء تجدونهم في المدن الإسلامية خصوصا، في مدننا العريقة حيث يوجد الناس في على شيء يشبه الفطرة، يكون للناس هذا الأمر، يكون بعضهم فيه هذه المبادرة. يموت شخص مثلا في الجهة، في حي فقير، يسمع شخص بأن جاره قد توفي، تراه كما لو كان هذا الجار قد توفي في بيته، يقوم كذا ويستدعي فلان ويعلم فلان ويقول فلان كذا وندير كذا وندير كذا، وكأنه يلغي حتى الأسرة، لا يبقي لها شيئا، ويوزع الأدوار، يقول تأسير هذه، أنت تعمل هذه، تعمل هذه، تعمل هذه، ثم ترى بعد ذلك أن كل شيء يقضى. ها؟ هذا الأمر يقع حينما يقع شيء من الخلل في المحلة، في الحومة، يدخل إنسان مشبوه أو يريد سوءا بالنساء أو بكذا، يبادر البعض. ماشي الآن المرأة مثلا جالسة أو هي يأتيها إنسان لا صلة لها به ويضربها ويأخذ منها والناس يتفرجوا فيه، ها، ولا يقول لك سيدي كلها وشغل وأنا ماشي شغلي فيها. هؤلاء ليس لهم المبادرة وليس لهم السعادة التي ذكرها ابن العربي. هذه لاحظوا الكلام الذي يقول ابن، هؤلاء الذين سبقت لهم هذه السعادة يبادرون يسبقون. وحينما نرى أن الوقائع الكبرى في التاريخ التي وقعت، وقعت من قبل هؤلاء الذين سبقت لهم هذه السعادة، هؤلاء الذين سبقت لهم السعادة. حينما نتحدث عن المصلحين، من هم المصلحون؟ هم أناس كانوا يعيشون في أمتهم ولم تعجبهم بعض الأشياء وتصدوا وربما أوذوا وصبروا وكذا وكذا، وأناس آخرون كانوا مشغولين بأنفسهم وأولادهم وأموالهم. ها؟ الزعماء الذين مثلا حينما جاء الاستعمار مثلا إلى بعض بلاد الإسلامية، الذين نبهوا الناس إلى خطورة الاستعمار هم أناس معينون، ليسوا كل الناس، ليسوا كل الناس، أناس معينون سبقت لهم هذه السعادة وهذه المبادرة فكان منهم ما كان. فهم هذا النوع هو الآن الذي يؤسسه الآن هذا الفرد الكفائي. وهذا المعنى الذي ذكره ابن العربي هو معنى جميل جدا. ولكن حينما ترى أن الناس ينسحبون من كل شيء ويحاسبون المجتمع حتى في الأشياء العادية، مثلا شأن عام انتخابات مثلا، شيء إنسان هل أنت مسجل؟ لا مسجل. صوت من صوتش؟ إيه وفوق تصوت تيكمل الناس يجي صوت هو في المقهى قيس في هذا وهذا دار وهذا، أنت الذي فعلت كل هذا، أنت منسحب. لا تظنن أن انعزالك عن المجتمع وترفعك عن المجتمع معنى أنك أفضل الناس في المجتمع. أنت لست إلا إنسانا منسحبا، لا تعطي نفسك أكثر من هذا العنوان. أنت إنسان لا تريد أن يكون لك في المجتمع مشاركة. فالأمة الإسلامية بطبيعتها، هذا وسأذكر هذا فيما بعد، عن طريق الفرض الكفائي كانت الأمة الإسلامية أمة حية. قبل أن يتحدى الناس عن شيء اسمه المجتمع المدني، المجتمع المدني إذا شئنا الآن بلغة أصحاب المقاهي، من هم المجتمع؟ وناس فضوليون يدخلوا في شيء حاجة؟ لا، المجتمع المدني في العالم له مبادرات ويتحرك ويتحدث عن التلوث الذي يقع في البيئة، يذهبون ربما في عرض البحر ليواجهوا بعض الظواهر، هم كأنهم يأمرون بالمعروف عموما. إذا كانوا على هذا النحو يكونوا كأنما يأمرون بالمعروف وينهون عنه. ومن هم؟ هم أناس أرادوا أن يتقدموا بشيء للمجتمع. لاحظوا أن الفرض الكفائي هو الذي تجد أنه يوجه الناس إلى هذه المبادرة، وهذه ما سماه بالعربي السعادة. هذه السعادة هي أناس ليسوا معينين بالخطاب، ولكن حينما نرى أن الناس يفعلون ذلك يكونون من أهل المبادرة. وطبعا بالنسبة للناس حينما يهزون المجتمع ينشرون ثقافة أخرى، هي ثقافة التخلي والبعد والانتقاد وظن السوء وما إلى ذلك. والذي يفعل هذا لا يفعل أكثر من أنه يوسع دائرة الفساد، يوسع دائرة ما يطرأ على الأمة من ضعف ومن هوان. إذن هذا يمكن الحديث عنه فيما بعد، لأن سيأتي سؤال أجيب عنه إن شاء الله في سبب لماذا يكفي البعض عن البعض. إذن هذا الأمر هو الذي ذكرت. الآن تواجهنا حقيقتان، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. أي نحن لازلنا في إطار الحديث عن من يتعلق به الفرض الكفائي. هناك الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فأما هذه الحقيقة اللغوية فلها منهج خاص. في اللغة الخطاب الموجه إلى طائفة هو موجه إلى طائفة بعموم، ويصدق على أي كتلة بشرية تسمى طائفة. فمثلا الطائفة اسم عام، لو حاولنا أن نحصي الطوائف في البشر لكان البشر طوائف عديدة، كل ثلاثة أربعة يمكن يكونوا طائفة بحسب ما، حينما يجمع الناس غرض معين أو فكر معين هم طائفة، يشكلون طائفة، انتهى. إذن هذا عام في اللغة، طائفة عامة. وهذا العام إذا وجدت مواصفاته في بعض جزئياته فإنه يكون سليما وصحيحا. مثلا إذا قلنا الحيوان، الحيوان هو كائن حي يتغذى وينمو، يأكل ويشرب، انتهى. هذا الحيوان يصدق على الفيل، يصدق على الزرافة، يصدق على القط، يصدق على أقل الحيوانات، بمعنى أنه بحسب الحقيقة هو كلي، ولكن تمثلاته وظهوره في جزئيات كلها مشمولة. فلو قلت اشتريت حيوانا وأنت لم تشتري إلا مثلا إلا شاة لكان ذلك صحيحا، لا يقول لك أحد أنت أخطأت، كان الأولى بك أن تقول اشتريت شاة. لا، الشاة هي جزء من الحيوان، لأن هذا الوصف الذي به كان الحيوان حيوانا هو موجود، أي المفهوم واحد. مفهوم أن اللغة هكذا، اللغة واسعة لا تحدد في قضية الطائفة. إذا قلنا إن الخطاب في الفرض الكفائي موجه إلى طائفة فالطائفة غير محددة لغة من حيث اللغة. ولذلك يبقى هذا الأمر على هذا النحو، أنه طائفة معينة غير محددة، أي كأننا نتحدث عن المذهب ياش الثاني طائفة غير معينة غير محددة وانتهى الأمر. الذين يقولون بالمذهب الأول يقولون إن الخطاب في الفرض الكفائي موجه إلى طائفة، إلى كل، إلى كل المكلفين. وإن كانت الخطاب فيه فيه طائفة أمة، ولكنه هو في الأساس موجه إلى الكل. لماذا؟ لأنك إذا لم توجهه إلى الكل، أي إذا لم تقل بأن الفرض الكفائي موجه إلى الجميع، فإن بإمكان الجميع أن لا يفعل أي شيء. لو قلت إن هذا الفرض الكفائي موجه إلى مجهول، أي إنسان تسأله هل تفعل هذا الفرض؟ قل أنا لست معنيا به، أنا لم أكلف به، هو مكلف به مجهول. فإذا بما أن المكلف به مجهول فلا أحد يقوم به، وبالتالي سيضيع. لاحظوا هذا الكلام، هذا كلام فيه دقة كبيرة جدا. لأنك إذا قلت بأنه مجهول، أي المخاطب والمكلف بالفرض الكفائي مجهول، بقينا في المجهول، لا أحد يقوم. ولكن العكس، ما لو قلت إن الجميع مكلف، إن الجميع مكلف، إذن يبقى أن الجميع يحاول ما أمكن أن ينقذ نفسه بأن يستجيب، وبالتالي فالفرض الكفائي لا يسقط، لا يضيع. عندنا مجهولات في تشريع، مجهولات. المجهول إذا كان في المخاطب كان ذلك ممتنعا، أي القرآن لا يخاطب مجهولا، يخاطب أناسا، إما الأمة الإسلامية وإما فلان أو زيد أو الأمراء، أو هناك مخاطبون في، ولكنهم معينون، ولكن لا يمكن أن يتوجه الخطاب إلى معدوم مجهول غير موجود. هذه غير، يمكن أن يكون الخطاب أو الأمر بمجهول، كأن تقول مثلا، كأن تطالب بشاة في 40 شاة، أو بخصال الفطرة، خصال الكفارة، فأنت لست مطالبا بواحد بعينه، هذا أو ذاك، فهو غير مجهول. لكنك حينما تريد أن تنفذه تستطيع ذلك بيسر وسهولة، بمعنى هذه الجهالة في المخاطب به ليست مانعة من التطبيق. نحن نقول هذا المخاطب به مجهول غير معروف، أنت خوطبت بأن تخرج شاة عن 40، أي شاة؟ 41 مجهولة، ولكنك أنت مواصفة أن تكون شاة، انتهى الأمر. فحينما تريد أن تنفذ يسهل عليك وليس صعبا. لكن إذا كان الخطاب موجها إلى مجهول، من هو هذا المجهول تنوجه إلى الخطاب؟ الفرق كبير. وكذلك قد يكون الخطاب في مجهول، بمعنى أنك مطالب بهذا الفعل بأن تقوم به هنا في هذا اللحظة، أو في اللحظة، أو في مثلا الكفارات، أنت مخاطب بالكفارة بأن تؤديها، ولكن في أي زمن؟ متى شئت، مجهول. هذا سبق الحديث عنه طبعا في بالنسبة للواجب باعتبار الزمن. إذن هذه ثلاثة أشياء، أن يكون المخاطب مجهولا هذا ممتنع، أن يكون هنالك جهالة أو يكفي المأمور به ممكن، أن يكون هنالك جهالة في المأمور فيه فهو ممكن. لماذا؟ لأن هذين النوعين لا يمتنع فيهما تنفيذ الأمر، أما إذا وجه الأمر إلى مجهول غير موجود فيمتنع تنفيذ ذلك. إذن هذا الذي ذكرت لكم كما قلت هو منطقان، منطق اللغة وهو منطق عام من شأنه يقول إن الطائفة ليست معينة وكل طائفة يمكن أن تكون مشمولة، ومنطق الأصوليين ويقولون لا، بل أي بالمذهب الأول إن الجميع مخاطب، إن الجميع مخاطب. نقول إذا كان الجميع مخاطبا كيف يسقط هذا بفعل البعض؟ كيف يسقط الفرض الكفائي لأن البعض قام به؟ يقولون إن الفرض الكفائي يخاطب به الجميع ابتداء فقط، ولإضافة أخرى، أي ابتداء، أي حينما نوجه الخطاب حتى لا يضيع، حتى لا يهمل، فيخاطب به الجميع. لكن حينما يشرع فيه البعض، ينفذه البعض، ينتقل، أي حينما يبدأ به البعض ينتقل من الوجوب العام للجميع إلى المرحلة الثانية، حيث يصير واجبا وأنه للبعض دون الكل، أي نقلة، ولكن من حيث الابتداء، أي قبل أن ينفذ، فالجميع يخاطب. إذا شرع فيه البعض أصبح الخطاب أو الوجوب متعلقا بالذين يفعلون، وأصبح الذين لم يفعلوا غير مؤاخذين بذلك. وهذا أمر آخر، لئلا يقال بأن هذا الواجب الكفائي واجب مهمل يفعله من يشاء ويتركه من يشاء، بل لا بد من ضبط هذا الأمر. سؤال آخر، إذا كان هذا الواجب الكفائي على الجميع، فلنقل لو كان واجبا عينيا، لو كان واجبا، فإنه لا يرفع ولا يسقط التكليف عن أحد إلا أن يفعل الجميع. لكننا نحن نقول لو قامت تصدت جماعة وقامت بالواجب الكفائي لا أعفيت جماعة الأخرى ولا ما حوسبت. لماذا؟ لأي سبب؟ يقولون كيف، هذا السؤال، كيف يفعل البعض ويسقط التكليف عن البعض، على رغم أن الأفعال أو العبادات البدنية في الأصل لا يقوم فيها أحد مقام أحد، لكنكم تقولون إن صلاة الجنازة وهي عبادة بدنية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. كيف يسقط شيء الفعل أو الوجوب عن الباقين؟ هو إذا أردنا أن نحافظ نقول إن الفعل لا يقوم أحد مقام أحد في الفعل، من ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل. فكون أحد الناس أو طائفة تقوم بالفعل ويسقط التكليف عن الباقين، ليس لأن الطائفة فعلت لصالح غيرها، لا، هي فعلت ذلك الفعل وسقط التكليف عنها بفعلها، سقط التكليف عن الطائفة التي فعلت بفعلها، وسقط التكليف عن الطائفة التي لم تفعل لأنه لم يعد هناك حكمة في الفعل، ما بقاش حكمة في الفعل. وهذا لأن بعض الأفعال حينما تفعل وينتهي الأمر، مثلا بعد أن أذكر هذا في, في, في, في, في سؤال آخر، حينما يكون الفعل خطابا أو شيئا يستفيد منه الإنسان، طعامك، شرابك، علمك، تعلمك، هذه أشياء واجبة على الأعيان ولا أحد يستطيع أن يقوم فيها مقام آخر، لكن هذه واجبات، يجب عليك أن تقرأ، يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تعتني بجسمك، أن تتغذى، إلى غير ذلك، واجبات ما لم تفعله تبقى مطالبا به. إذا لم تتعلم لن يكون أخوك العالم هو الذي يسرب إليك العلم، تصير عالما لأن أخك هو عالم. قد يصير الإنسان أخو الإنسان عالما وهو من أجهل الجهال، لأن العلم لا ليس له هذه الممرات من شخص إلى لا، كل واحد مسؤول عن نفسه، مثل الصحة، مثل أشياء كثيرة من هذا، ليس فيها نيابة أحد عن أحد. هذه أيضا في الفرض الكفائي ليس فيها نيابة أحد عن أحد تحقيقا، إنما فيها أن شخصا قام فسد الفراغ وملأ. مثلا مثال يذكره الأصوليون، وهو شخص وقع في البحر فأوشك أن يغرق، فتصدى للأمر شخص فسبح وانتشله وأنقذه من الغرق. هذا الآن كان فرضا على كل الذين كانوا موجودين في الشاطئ، ولكن أحدهم كان ماهرا وكانت له هذه الخبرة فتصدى لذلك. وحينما يخرج الإنسان هذا الذي المنقذ، حينما يخرج من كان مشرفا على الغرق، هل تبقى بعد ذلك حكمة أو فائدة من أن إنسانا يدخل البحر بعد ذلك؟ لماذا يدخل شخص آخر إذا كان هذا الغريق قد أنقذ، إلا إذا كان يريد أن يتبرد؟ ما عندوش فائدة، لأن الأمر حصل، ها؟ لأن الأمر وقع. فالذي ذهب كانت له حكمة، حينما ألقى هذا الأول بنفسه في الماء كانت له حكمة وإرادة وقصد هو إنقاذ الشخص قد أنقذ. فما الفائدة في أن يقوم الآخرون بأن يقوموا بنفس العملية حتى يكون لهم أجر إنقاذ من قد أنقذ فعلا؟ لو قال الناس سنفعل ما فعل هذا حتى يبقى لنا هذا الأجر، نقول انتهى الأجر، ما عندك، ما ليس لك هذا، لأن هذه مصالح تتحقق وانتهى الأمر. نفس الأمر مثلا لو قام في جهة من الجهات حريق، نشب حريق وأعلن عن ذلك، فجاء الناس ليطفئوا الحريق بالماء وما إلى ذلك، ثم أطفأوا، الفئة التي تكون قد تصدت لذلك وأطفأته تكون قد أغنت. لا يمكن أن نطلب من جميع سكان المدينة أن يقوموا بنفس بالفعل نفسه، يقول بجوا أنتم بجوا أنتم أطفأوا الولا أطفأوا أنتم، ولأن صافي انطفأتنا، لم تعد حكمة، لم يبقى هناك حكمة في أن يفعل الفعل مرة أخرى. إذن لو أردنا أن نتحقق قلنا إن الذين فعلوا الفعل، إن الذين فعلوا الفعل وقاموا بالفرض الكفائي ليس بفعلهم أو أنهم قاموا مقامهم أو أنهم فعلوا وكان السقوط التكليفي على الآخرين، هذا لا يقوم أحد مقام أحد، ولكنهم منعوا أن يفعل الشيء، سدوا الخلة، انتهى، سدوا الخلة ولم يبقى هناك حاجة، فلا معنى لأن يقوم الناس بالفعل مرة أخرى. هذا هو السبب في كون هذا الفرض الكفائي يقوم به البعض ويسقط عن الباقين، ليس من قبل النيابة أو أن الإنسان إلا ما سعى وأنه لا يمكن للإنسان أن يقوم مقام الآخر، فقد يسقط التكليف. الآن فعل هؤلاء ما كان واجبا فرضا كفائيا، مثلا أنقذوا الغريق أو فعلوا كذا أو كذا، فرفع التكليف. سقط عمن؟ عن الذين فعلوا وعن الذين لم يفعلوا. الذين فعلوا سقط عنهم التكليف بسبب فعلهم، والذين لم يفعلوا سقط عنهم التكليف بسبب أن الآخرين لم يتركوا لهم مجالا للفعل. فهم؟ إذن هذا هو لكن حينما يسقط التكليف عن هؤلاء وأولئك، هل هما مستويان؟ لا، عدم المؤاخذة أو رفع الإثم شيء، لكن الأوائل الذين تصدوا والذين اجتهدوا والذين فعلوا وفعلوا هم مثابون، لا يقف الأمر عندهم عند درجة أنهم ليسوا مخاطبين وانتهى الأمر، قل لهم لا، أنتم رفع عنكم التكليف، رفع عن الذين فعلوا والذين لم يفعلوا، لكن الذين لم يفعلوا لو رفع عنهم التكليف وانتهى الأمر، ولكن الذين فعلوا رفع عنهم التكليف ثم أثيبوا. والفرق كبير بين أن يثاب الإنسان أو لا يثاب. لماذا يسرع الناس إلى الجنازة؟ هل في اعتقادهم أنهم يفعلون ذلك من أجل أن يرفعوا التكليف عن الآخرين؟ بعض الناس دائما يتطوع ويذهب مع الجنائز ويشهد الجنازة وكذا، هل يكون في اعتقاده وفي حسبانه أنه يريد أن يعفي الآخرين من طلب؟ أبدا، ما عندوش قاعد يشوف راسه، هو فقط يريد أن الثواب والأجر. فإذا فالرغبة في تحصيل الثواب هو الذي يحقق هذا السبق وهذه المبادرة. فإذا أنتم مثلا قرأتم التوجيه القرآني للإنسان المسلم المكلف، نجد أن الله تعالى في كثير من الفضائل يدعونا إلى المسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، سارعوا. هذه المسارعة هي أن يسبق الإنسان إلى شيء قبل الآخرين، قبل أن يسد الآخرون عليه الطريق طريق الفعل، فيكون هو السباق بمجرد أن يعلم بالحاجة وبالطلب يتصدى له ولا ينتظر أن يأتي الآخرون ليفعلوا. هذا معنى المسابقة. لماذا أمر الله بهذا؟ أولا لأن القرآن هو كلام الله، والله هو الذي فطر الإنسان. الإنسان له نزوع إلى التفوق والسبق، أي سبب طبيعته. ربما يقول بعض العلماء إن الموجه لحركة التاريخ هو هذا الإحساس، هو هذا النزوع إلى التفوق والتقدم. فما لم الإنسان بطبيعته يحب أن يكون أسبق الناس، لا يكره الإنسان يقال له أنت أذكى الناس وأنت أشجع الناس وأنت أجمل الناس وأنت كذا وأنت أعلم الناس، يقال له كل الأشياء، يحب ذلك، يحب أن يكون أولا أول في كل الأشياء. لكن حينما لا يأخذ طريقه الصحيح قد يكون هو الأول في الأسوأ. إذا لم يوجه يحافظ على سبقه ولكن في الأسوأ، فيقال له هو مثلا يريد أن يكون أفجر الناس وأكثر الناس فتكا بالناس وأكثر الناس قدرة على سرقة الناس وعلى الاحتيال. إذن هي نفس النزوع، هو نزوع واحد، هو الرغبة في التفوق. فإما أن يوجه إلى الخير وإما أن يوجه إلى الشر، فما إذا لم يوجه إلى الخير توجه إلى الشر بطبيعة سهولة الشر، الشر بطبيعته سهل والناس يقدمون عليه بيسر وسهولة. فحينما يسابق الإنسان ويتقدم ليس في نيته فقط أنه يعفي الآخرين أو يرفع عنهم التكليف، ليس إلا من هذا، هو في رغبته أن يكون هو الأول. وبالتالي هذه الآية ومثيلاتها هي التي جعلت الفرض الكفائي حاضرا في الأمة. الفرض الكفائي حينما يضيع في الأمة تموت الأمة، تموت. ولاحظوا أن الكسلاء، أن الذين لا يعرفون كيف تنمى الأمم إنما ينشرون التخاذل، لا تفعل شيئا، كل شيء يجب أن يبقى على ما كان، حين أن المجتمعات الذي كلها الإنسانية إنما تفوقت بسبق الناس إلى بعض الأشياء الكفائية، ليقوم الناس هؤلاء نيابة عن المجتمع بفعل أشياء، وبالتالي المجتمعات ترتقي وتزدهر ويفشو فيها، يكثر فيها العلم ويكثر فيها التجارب العلمية وما إلى ذلك من الأشياء التي يلتقي فيها الإسلام مع هذا بهذا التوجيه، يلتقي مع أي تربية إيجابية الآن يمكننا أن نتحدث عنها في في في مجتمع. إذن هذا الذي يقع حينما يتقدم فوج أو مجموعة أو فئة لأداء بعض الفرائض الكفائية، فإنما تقوم بقصد ليس فقط إسقاط التكليف عن الآخرين أو عن نفسها، بل بقصد آخر هو تحصيل الثواب الكبير. ودائما المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فإذا رأيت الإنسان خاملا ورأيته زاهدا في فضل الله وفي مثوبته لا يمكن أن يأتي منه شيء كثير. في العلم، في العلم طلاب العلم الباردون والهادئون لا يذهبون بعيدا، ولكن الذين يسابقون في العلم ويريدون أن يكونوا أكثر تحصيلا وأكثر هم الذين يقومون بهذه، وهم الذين يكون فيما بعد هم العلماء، هم الرواد، هم المصلحون، هم الموجدين. أما الذي يأتي هونا أو يأتي فقط يأخذ بالأشياء من الأشياء بما تيسر فهذا لا يذهب بعيدا، وتبقى دائما المؤسسة الكبرى، المؤسسة الكبرى المدرسة الكبرى لتخريج هؤلاء الذين لا يؤمنون بالفرض الكفائي هي هذه المؤسسات، مؤسسات العطالة والفراغ، أي المقاهي، مجالس الطرقات، أماكن التي يلعب فيها الشيوخ صباح مساء، هذه أماكن كلها تكره الحركة، هذه كلها لا تسمح بالحركة، وإذا رأوا إنسان يتحرك لا ينتهون إلا بعد أن يجعلوه يقف ليجلس على منوالهم، ويكون هذا هو التوقف. إذن ذكرت أن رفع التكليف عن الفاعل الذي فعل وعمن لم يفعل إنما هو بحسب عدم المؤاخذة فقط، وإلا فالفاعل متقدم. يبقى أن من كان يريد أن يقوم بالفرض الكفائي، بالفرض الكفائي ثم سبق إليه، وكان في نيته أن يقوم بالفرض الكفائي ثم سبق إليه، فإنه يكون مأجورا كالفاعل للفرض الكفائي. أنا قلت بأن صاحب الفاعل للفرض الكفائي له ثواب، ماشي غير سقط عنه التكليف، له بعد سقوط التكليف له عنه درجة وهي ثواب. هذا الذي ناب الآخرون أو قام الآخرون ما قاموا فقط سقط عنه التكليف، لكن هذا سقط عنه التكليف ونال ثوابا. إذا كان هذا الإنسان يريد ذلك، يريد فعل، يريد أن يستجيب للتكليف ولكن سبق إليه، أراد مثلا أن يسبق إلى جنازة فوجد أن الغير تكفل بذلك، أراد ذهب وجد أن غيره كان أقرب فسبق، هذا لا يقال عنه إنه بمثابة أو بدرجة من ناب الغير عنه، لا، لأنه مشارك للأول في القصد وفي النية وكان له قصد مثل الذي فعل، فهو شريك، شريك له. لا يستوي المؤمنون غير أولي الضرر، زيد، والمجاهدون في سبيل الله، يستوي. هذه الآية نص في هذا الذي أذكر ويتحدث عنها الأصول. لا يستوي دائما هؤلاء المجاهدون المؤمنون والقاعدون، ليسوا سواء، طبعا ليسوا سواء، ولكن القرآن تحدث عن القاعدين أيضا واستثنى غير أولي الضرر، هناك قاعدون ولكنهم أولو ضرر. إذن هادو يستوون أو لا يستوون؟ هؤلاء يستوون، لا يستوون مع المجاهدين. لماذا؟ لأن لهم ضررا ولأنه قد كانت لهم نية في الفعل فلم يفعلوا، لكن الذين لا يستوون هم الذين لا ضرر لهم ولم يفعلوا، حتى إذا رفع عنهم هؤلاء، إذا رفع عن هؤلاء القاعدون، إذا رفع عنهم العقاب فإنهم يبقون في ذلك المستوى لا يرتفعون فوق. فهمتوا الآن شحال ديال الدرجات؟ شحال واحد؟ ثلاثة ديال الفئات. هؤلاء الذين جاهدوا وهؤلاء الذين قاعدوا، القاعدون أصحاب الضرر، والصنف الثالث القاعدون الذين ليس لهم ضرر، الذين ليس لهم ضرر ولا يعوقهم عائق لا يستوون مع المجاهدين. لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون، هؤلاء غير أولي الضرر، لا يستوون مع المجاهدين، لكن القاعدين الذين لهم ضرر يستوون. بسبب ماذا؟ بسبب، قال بعض العلماء، حينما يكون الإنسان عاجزا عن التكليف في فعل فرض الكفائي ولا يستطيع ذلك يكون شريكا، قال بعض العلماء لعل الفرق بين الذي ينوي فعل الفرض الكفائي ولا يستطيعه والذي يفعله، هو أن الذي يفعله يضاعف له الأجر، والذي لا يفعله وهو قاصد إليه ولكنه عاجز لا يضاعف له الأجر. قال ابن العربي، والعربي له أقوال دائما قوية جدا، قال هذا تحجير على فضل الله عز وجل. من قال لكم بأن من عجز عن الفرض الكفائي ينبغي أن يكون في درجة أقل من الذي فعل؟ فالله تعالى يعطي الذي فعل ويعطي الذي كان ينوي أن يفعل فعوق فضلا منه سبحانه وتعالى. والإنسان ليس له حق في أن يتدخل في قضية عطاء الله تعالى وكيف يجازي الناس، هذه مسألة بعيدة. وذكر بالعربي يرد هذا القول. المهم أن هذا كله يعود إلى بيان معنى الفرض الكفائي وكيف بأي سبب يسقط، ومعنى السقوط، ومعنى الفرق، والفرق بين الفاعل للفرض الكفائي وغير الفاعل. بقية إن شاء الله سوف من هذا الحديث أتناوله إن شاء الله في درس لاحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.